من صور تكريم الإسلام للمرأة تنشره المكتبات الصوتية بشبكة الكافيف العربي نقطة بنظام دايجي من المنطق للتقنيات المعلومات الصوتية نقطة يقرأه يوسف درويش نقطة جميع الحقوق محفوظة نقطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نقطتين فهذه صفحات قليلة تتضمن صورا من تكريم الإسلام للمرأة نقطة وقبل الدخول في ثنايا الموضوع سترد بعض الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على عظم شأن المرأة في الإسلام ومداعي عناية الإسلام بها وتكريمه لها نقطة وسيلاحظ القارئ قلة الحواشي والعزو رغبة في الاختصار وأملا في انتشار الكتاب ويسر توزيعه فإلى تلك الصفحات والله المستعان وعليه اتكالنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقطة محمد بن إبراهيم الحمد 13 يناير 1425 ها الزلفى 11,938 صدباء 460 www.toyfarm.net قال ناقص على ناقص واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا النساء 36 نقطة وقال ناقص على ناقص قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الأنعام 151 وقال ناقص عز وجل ناقص وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما 23 واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 24 الإسراء نقطة وقال ناقص تبارك وتعالى ناقص ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علي وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير 14 لقمان نقطة وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 228 البقرة نقطة وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 1 النساء نقطة وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 7 النساء نقطة وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله النساء 34 نقطة وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 35 الأحزاب نقطة وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا 58 الأحزاب نقطة وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 21 الروم نقطة وقال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من طيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون 72 النحل نقطة وقال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب 195 العمران نقطة. وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 97 النحل نقطة. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 36 الأحزاب نقطة. وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم 19 محمد نقطة. 1- جاء رجل إلى النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم نقطة. 2- قال النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن. رواه البخاري ومسلم نقطة. 3- وقال ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها الذي أنقته على أهلك. رواه مسلم نقطة. 4- وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. رواه مسلم نقطة. 5- وقال استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري ومسلم نقطة. 6- وقال لا يفرك ناقص أي يبغض ناقص مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. رواه مسلم نقطة. 7- وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لا نساؤهم. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح نقطة. 8- وقال إن من أشهر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم نقطة. 9- وقال إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد على شراط مسلم ووافقه الذهبي نقطة. 10- وقال النساء شقائق الرجال. أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي وصححه أحمد شاكر في تحقيق الترمذي نقطة. 11- وقال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضجعها. أخرجه البخاري ومسلم نقطة. 12- وقال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم نقطة. 13- وقال ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص لا تنكح الأيم حتى تستقمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. رواه البخاري نقطة. 14- وقال من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا سترا له من النار. رواه البخاري ومسلم نقطة. 15- وقال لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. أخرجه أحمد. نقطة. لقد وفع الإسلام مكانات المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه، فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله، فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع والرعاية وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها. نقطة. وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة التي يغار عليها والها ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أي داب سوء ولا أصنا بأذى ولا أعين بخيانة. نقطة. وإذا تزوجت كان ذلك بكلمات الله وميثاقه الغليظ، فتكون في بيت الزوج بأعز جوار وأمنع دمار، وواجب على زوجها إكرامها والإحسان إليها وكف الأذى عنها. نقطة. وإذا كانت أم كان بعرها مقرونا بحق الله ناقص على ناقص، وعقوقها والإساءة إليها مقرونا بالشرك بالله والفساد في الأرض. نقطة. وإذا كانت أختا فهي التي أمر المسلم بصلتها وإكرامها والغير عليها. نقطة. وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة. نقطة. وإذا كانت جدة أو الكبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها وأحفادها وجميع أقاربها، فلا يكاد يرد لها طلب ولا يسفه لها رأي. نقطة. وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يؤنيها قرابة أو جوار، كان له حق الإسلام العام من كف الأذى وغض البصر ونحو ذلك. نقطة. وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة قيمة واعتبارا لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة. نقطة. ثم أن للمرأة في الإسلام حق التملك والإجارة والبيع والشراء وسائر العقود، ولها حق التعلم والتعليم بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكرا أم أنثى. نقطة. بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كل منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه. نقطة. ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها ويحفظ كرامتها ويحميها من الأسمة البذيئة والأعين الغادرة والأيدي البطشة، فأمرها بالحجاب والستر والبعد عن تبرج وعن الاختلاط بالرجال الأجانب وعن كل ما يؤدي إلى فطنتها. نقطة. ومن إكرام الإسلام لها أن أمر الزوج بالإنفاق عليها وإحسان معاشرتها والحذر من ظلمها والإساءة إليها. نقطة. بل ومن المحاسن ناقص أيضا ناقص أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق ولم يستطيعا أن يعيش عيشة سعيدة، فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح وحين تصبح حياتهما جحيما لا يطاق. نقطة. وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالما لها سيئا في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئا من المال أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه. نقطة. ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن نهي الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ، وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها أو أن ترفع للحاكم أمرها، لأنها إنسان مكرم داخل في قوله ناقص تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. 70 الإسراء. نقطة. وليس حسن المعاشرة أمرا اختياري متروكا للزوج، إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب. نقطة. قال النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضجعها، رواه البخاري ومسلم. نقطة. فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء، إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته ناقص وهي كنفسه ناقص مهينة، كمهانة عبده بحيث يضربها بسوطه مع أنه يعلم أنه لا بد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها نقطة، ولا يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية ضرب الزوج بضوابطه، ولا يعني أن الضرب مذموم بكل حال نقطة. لا، ليس الأمر كذلك، فلا يطعن في مشروعية الضرب إلا من جهل هداية الدين وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطاياهم ممن نبتوا من حقل الغرب ورضعوا من لبانه ونشأوا في ظله نقطة. هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن، فهم يطعنون في هذا الحكم ويتأففون منه ويعدونه إهانة للمرأة نقطة. وما ندري من الذي أهان المرأة؟ أهو ربها الرحيم الكريم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان؟ فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بها وجه السري. إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، ولا يستنكفون أن تنشز المرأة وتترفع على زوجها فتجعله ناقص وهو رأس البيت ناقص مرؤوسا، وتصر على نشوزها وتمشي في غلواؤها، فلا تلين لوعظه ولا تستجيب لنصحه ولا تبالى بإعراضه وهجره نقطة. تري كيف يعالجون هذا النشوز، وبما يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمردن. لعل الجواب تضمنه قول الشنفري الشاعر الجاهلي حين قال مخاطبا زوجته نقطتين: إذا ما جئت ما أنهاك عنه فلم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ فقومي، بصوتك ناقص لا أبالك ناقص فاضربيني. نعم، لقد وجد من النساء ناقص، وفي الغرب خاصة ناقص، من تضرب زوجها من رأس مرة والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك طلقها. حينئذ ندمت المرأة وقالت: أن السبب، فلقد كنت أضربه وكان يستحي من الإخبار بذلك، ولما نفذ صبره طلقني، علامة التعجب. وقالت تلك المرأة القوامة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه النصيحة بألا تضربي زوجات أزواجهن، علامة التعجب. لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله ناقص على ناقص: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وزروهن في المضاجع واضربوهن. النساء 34 نقطة. وكما في قوله ناقص عليه الصلاة والسلام ناقص في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي والانتقام وتعذيب وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها نقطة. وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربي والمؤدب. فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها. فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها نقطتين: ألف همزة على العصا ناقص أن تصر الزوج على العصيان حتى بعد التدرج معها نقطة، باء ناقص أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر، ذلك أن العقاب بأكثر من حجم ذنب ظلم نقطة. جيم ناقص أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاج والتأديب والزجر لا غير، فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه، فالضرب يتحقق باللكزة أو بالمسواك ونحوه نقطة. دال ناقص أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه نقطة. هجري ناقص ألا يكسر عظما ولا يشين عضوا وألا يدميها ولا يكرر الضرب في الموضع الواحد نقطة. وناقص ألا يتمادى في العقوبة قولا أو فعلا إذا هي ارتدعت وتركت النشوز نقطة. فالضرب ناقص إذا ناقص للمصلحة لا للإهانة، ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه نقطة. أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه، هذا مذهب أحمد ومالك نقطة. أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي ناقص وهو مالك نقطة. وقال النووي ناقص رحمه الله ناقص في شرح حديث حجة الوداع السابق: وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلها الضارب، ووجبت الكفارة في ماله. ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعى وقته ونوعه وكيفياته ومقداره وقابلية المحل، لكن الذين يجهلون هداية الإسلام يقلبون الأمر ويلبسون الحق بالباطل. نقطة. ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام من العلاج، بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من الكراهة. فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشر زوجها وركبت رأسها واتبعت خطوات الشيطان ولم ينجع معها وعظ ولا هجران ناقص، فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحال؟ هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته كل ما نشزت وهل تقبل المرأة ذلك فينتشر خبرها فتكون عرضا للذم وعرضا للوم؟ إن الضرب بالمسواك وما أشبه أقل ضررا على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالب لاسترسالها في نشوزها، فإذا طلقت تصدع بنيان الأسرة وتفرق شملها وتناثرت أجزاؤها. نقطة. وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسنا جميلا كما قيل. نقطتين. وعند ذكر العلم يستحسن العور. نقطة. فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى ولا ينفع معها الجميل ولا تفقه الحجة ولا تقابل زمام الإقناع. نقطة. ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة فضرب زوجته وهي لا تستحق أو ضربها ضربا مبرحا ناقص، فالدين براء من تبع هذه النقائص وإنما تبعتها على أصحابها. نقطة. هذا وقد أثبتت دراسات علم النفس أن بعض النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا تعرضن إلى قسوة وضرب شديد مبرح، بل قد يعجبها من الرجل قسوته وشدته وعنفه، فإذا كانت مرأة من هذا النوع فإنه لا يستقيم أمرها إلا بالضرب. نقطة. وشواهد الواقع والملاحظات النفسية على بعض أنواع الانحراف تقول إن هذه الوسيلة قد تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين وإصلاح سلوك صاحبه وإرضائه في الوقت ذاته، فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب أن يكون قواما عليها إلا حين يقهرها عضلي. نقطة. وليست هذه طبيعة كل امرأة، ولكن هذه الصنف من النساء موجود، وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة ليستقيم على الطريقة. نقطة. والذين يولعون بالغرب ويولون وجوههم شطره يوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظم مع أزواجهن، ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك، فتعالوا نطالع الإحصاءات التي تدل على وحشية الآخرين الذين يرمون المسلمين بالوحشية. نقطة. ألف همزة على العصا ناقص. نشرت مجلة التايم الأمريكية أن 6 ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام، وأنه من 2000 إلى 4000 امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن رجال الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي. انظر دور المرأة المسلمة في المجتمع. إعداد لجنة المؤتمر النسائي الأول صاد 45. نقطة. باء ناقص. وناشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 1979 ميم أن 40% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية، وأن 25% من محاولات الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي. انظر دور المرأة المسلمة في المجتمع صاد 46. نقطة. جيم ناقص. دراسة أمريكية جرت في عام 1407 هجرية ناقص 1987 ميم أشارت إلى 79% يقومون بضرب النساء وبخاصة إذا كانوا متزوجين بهن. نقطة. وكانت الدراسة قد اعتمدت على استفتاء أجراه دال جون بيرير الأستاذ المساعد لعلم النفس في جامعة كارولينا الجنوبية بين عدد من طلبته نقطة. وقد أشارت الدراسة إلى أن استعداد الرجال لضرب زوجاتهم عال جد، فإذا كان هذا بين طلبة الجامعة فكيف بمن هو دونهم تعليما؟ دال ناقص. وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية جاء أن 17% من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء، وأن 83% دخلن المستشفيات سابقا مرة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصيبن بها كان دخولهن نتيجة الضرب نقطة. وقال إيفان سيتار كمعد هذه الدراسة التي فحصت 1360 سجلا للنساء، إن ضرب النساء في أمريكا ربما كان أكثر الأسباب شيوعا للجروح التي تصاب بها النساء، وأنها تفوق ما يلحق بهن من أذى نتيجة حوادث السيارات والسرقة والاغتصاب مجتمع نقطة. وقالت جانيوس نور ناقص وهي منسقة في منظمة الائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي ومقرها واشنطن ناقص، إن هذه المأساة المرعب وصلت إلى حد هائل، فالأزواج يضربون نساؤهم في سائر أنحاء الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى دخول عشرات منهن إلى المستشفيات للعلاج نقطة. وأضافت بأن نوعية الإصابات تتراوح ما بين كدمات سوداء حول العينين وكسور في العظام وحروق وجروح وطعن بالسكين وجروح الطلقات النارية، وما بين ضربات أخرى بالكراسي والسكاكين والقضبان المحمى نقطة. وأشارت إلى أن الأمر المرعب هو أن هناك نساء أكثر يصابن بجروح وأذى على أيدي أزواجهن، ولكنهن لا يذهبن إلى المستشفى طلبا للعلاج، بل يضمدن جراحهن في المنزل نقطة. وقالت جانيوس نور إننا نقدر بأن عدد النساء اللواتي يضربن في بيوتهن كل عام يصل إلى 6 ملايين امرأة، وقد جمعنا معلومات من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالية ومن مئات الملاجئ التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب أزواجهن. انظر من أجل تحرير حقيقي 24/1 وانظر المجتمع العاري بالوثائق والأرقام 56/57 نقطة هجرية ناقص. وجاء في كتاب ماذا يريدون من المرأة العبد لسلام الباسيوني 36/66 ما يلي نقطتين ناقص ضرب الزوجات في اليابان هو السبب الثاني من أسباب الطلاق نقطة ناقص 772 امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة ساوبالو البرازيلية وحدها عام 1980 ميم نقطة ناقص يتعرض ما بين 3 إلى 4 ملايين من الأمريكيات للإهانة المختلفة من أزواجهن وعشاقهن سنوي نقطة ناقص. أشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك ناقص أي لأكثر من 8 ملايين امرأة ناقص يتعرضن لسوء المعاملة كل عام نقطة ناقص. في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها 100,000 مكالمة سنوي من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين 15 الماضية نقطة ناقص. تتعرض امرأة لسوء المعاملة في أمريكا كل 8 ثوان نقطة ناقص. 100,000 ألمانية يضربهن أزواجهن سنوي ومليون فرنسية نقطة ناقص. 60% من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل ناقص هي نداءات استغاثة من نساء تساء معاملتهن نقطة. وبعد فإننا في غنى عن ذكر تلك الإحصاءات لعلمنا بأنه ليس بعد الكفر ذنب نقطة، ولكن نفرا من بني جلدتنا غير قليل لا يقع منهم دليل موقعه إلا إذا نسب إلى الغرب وما جرى مجراه، فها هو الغرب تتعالى صيحته من ظلم المرأة، فهل من مدكر؟ إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يتاب والصبح مسر. ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن أنقذها من أيدي الذين يزدرون مكانها وتأخذهم الجفوة في معاشرتها، فقرر لها من الحقوق ما يطفل راحتها وينبه على رفع منزلتها، ثم جعل للرجل الحق رعايتها وإقام السياج بينها وبين ما يخدش كرامتها نقطة. ومن الشاهد على هذا قوله ناقص على ناقص ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. البقرة 228 نقطة. فجعلت الآية للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل، وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا برئيس يدبره، فأحقهم بالرياسة هو الرجل الذي شأنه الإنفاق عليها والقدرة على دفاع الأذى عنها نقطة. وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله ناقص على ناقص وللرجال عليهن درجة، وقوله الرجال قوامون على النساء 34 نقطة. بل إن الله ناقص عز وجل ناقص قد اختص الرجل بخصائص عديدة تؤهله للقيام بهذه المهمة الجليلة نقطة. ومن تلك الخصائص؟ ما يلي نقطتين. ألف همزة على العصا ناقص أنه جعل أصلها وجعلت المرأة فرعه كما قال ناقص على ناقص، وخلق منها زوجها النساء 1 نقطة. باء ناقص أنها خلقت من ضلعه الأعوج كما جاء في قوله ناقص عليه الصلاة والسلام ناقص استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. جيم ناقص أن المرأة ناقص عقل ودين كما قال ناقص عليه الصلاة والسلام ناقص ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وتمكث الليالي ما تصلى وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. فلا يمكن ناقص والحال هذه ناقص أن تستقل بالتكبير والتصرف نقطة. دال ناقص نقص قوتها فلا تقاتل ولا يسهم لها نقطة. هجرية ناقص ما يعتري المرأة من العوارض الطبيعية من حمل وولادة وحيض ونفس فيشغلها عن مهمة القوامة الشاقة نقطة. وناقص أنها على النصف من الرجل في الشهادة ناقص كما مر ناقص وفي الدية والميراث والعقيقة والعتق نقطة. هذه بعض الخصائص التي يتميز بها الرجل عن المرأة نقطة. قال الشيخ محمد أشيد إذا ناقص رحمه الله ناقص ولا ينازع في تفضيل الله الرجل على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو مكابر، فهو أكبر دماغا وأوسع عقلا وأعظم استعدادا للعلوم وأقدر على مختلف الأعمال. وبعد أن استبان لنا عظم شأن القوامة وأنها أمر يأمر به الشرع وتقره الفطرة السوية والعقول السليمة ناقص، فهذا ذكر لبعض ما قاله بعض الغربيين من الكتاب وغيرهم في شأن القوامة، وذلك من باب الاستئناس لأن نفرا من بني جلدتنا لا يقع الدليل موقعه عندهم إلا إذا صدر من مشكاة الغرب نقطة. ألف همزة على العصا ناقص تقول جيليون داء جاكسون حاملة الأوسكار التي منحتها ملك بريطانيا وساما من أعلى أوسمات الدولة والتي حصلت على جائزة الأكاديمية البريطانية وجائزة مهرجان مونتريال العالمي تقول إن الفطرة جعلت الرجل هو الأقوى والمسيطر بناء على ما يتمتع به من أسباب القوة تجعله في المقام الأول بما خصه الله به من قوة في تحريك الحياة واستخراج خيراتها، إنه مقام الذاتية عند الرجل التي تؤهله تلقائي لمواجهة أعباء الحياة وإلمائها واضطراد ذلك في المجالات الحياتية. باء ناقص الزعيمات النسائيات الأمريكية فليش شلافي دعت المرأة إلى وجوب الاهتمام بالزوج والأولاد قبل الاهتمام بالوظيفة، وبوجوب أن يكون الزوج هو رب الأسرة هو قائد دفتها نقطة. جيم ناقص ناقص وفي كتاب صدر أخيرا عن حياة الكاتبة الإنجليزية المشهورة أجاثا كريستي ورد فيه قولها إن المرأة الحديثة مغفلة لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءا يوما بعد يوم، فنحن النساء نتصرف تصرفا أحمق لأننا بذلنا الجهد خلال السنين الماضية للحصول على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل نقطة. والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقا من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج نقطة. ومن المحزن أن نجد بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف الضعيف أننا نعود اليوم لا نساوي في الجهد والعطف الذي كان من نصيب الرجل وحده. دل ناقص. وتقول طبيبة نفسية أمريكية: أي امرأة قالت أنا واثق بنفسي وخرجت دون رقيب أو حسيب فهي تقتل نفسها وعافتها؟ هذا ما يقول العقلاء من أولئك القوم، فماذا يقول العلم الحديث في ذلك الشأن؟ لقد أثبت العلم الحديث أخيرا وهو محاولات المساواة بين الرجل والمرأة، وأن المرأة لا يمكن أن تقوم بالدور الذي يقوم به الرجل، فقد أثبت الطبيب دال بوجر الصبرية الحائز على جائزة نوبل في الطب ناقص وجود اختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة، الأمر الذي لا يمكن معه أحداث مساواة في المشاعر وردود الأفعال والقيام بنفس الأدوار نقطة. وقد أجرى طبيب الأعصاب في جامعة بيل الأمريكية بحثا طريفا نصب خلاله حركة المخ في الرجال والنساء عند كتابة موضوع معين أو حل مشكلة معينة، فوجد أن الرجال بصفة عامة يستعملون الجانب الأيسر من المخ، أما المرأة فتستعمل الجانبين معا نقطة. وفي هذا دليل ناقص كما يقول أستاذ جامعة بيل ناقص أن نصف مخ الرجل يقوم بعمل لا يقدر عليه مخ المرأة إلا بشطريه نقطة. وهذا يؤكد أن قدرات الرجل أكبر من قدرات المرأة في التفكير وحل المشكلات نقطة. وهذا ما اكتشفه البروفيسور ريتشارد ديلي من القسم السيكيولوجي في جامعة أليسة البريطانية، حيث يقول إن عددا من الدراسات أظهرت أن وزن دماغ الرجل يفوق مثيله النساء بحوالي 4 أوقيات. وأضاف ليا أنه يجب الإقرار بالواقع، وهو أن دماغ الذكور أكبر حجما من دماغ الإناث، وأن هذا الحجم مرتبط بالذكاء. وقال إن أفضلية الذكاء عند الذكور تشرح أسباب حصول الرجال في بريطانيا على ضعف ما تحصل عليه النساء من علامات الدرجة الأولى. وسواء صح ما قاله أم لم يصح، فإن الله ناقص سبحانه ناقص أخبرنا في كتابه بالاختلاف بين الجنسين على وجه العموم، فقال ناقص عز وجل ناقص وليس ذكر كالأنثى آل عمران 36 نقطة. فكل ميسر لما خلق له وكل عمل على شاكلته نقطة. ولا يفهم من خلال ما مضي أن ضعف المرأة ونقصها الخلقي يعدي من مساوئها، بل هو من أعظم محاسنها نقطة. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقطي ناقص رحمه الله ناقص: ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب نقطة. قال جرير نقطتين: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا يفرعنا ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. وقال ابن الدمينة نقطتين: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكت حتى يقال مريب. فالأول تشبيبهن بضعف أركانهن، والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام كما قال ناقص تعالى ناقص وهو في الخصام غير مبين الزخرف 18 نقطة. ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين صحي عن النبي اللعن على من تشبه منهما بالآخر. وقال ناقص رحمه الله ناقص بعد أن ذكر بعض الأدلة على فضيلة الذكر على الأنثى، فإذا عرفت من هذه أن الأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي ناقص، فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته القوي بطبيعته، ليجلب له ما لا يقدر على جلبه من النفع، ويدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضر. ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أباح للرجل أن يعدد فيتزوج بأكثر من واحدة، فأباح له أن يتزوج 2 أو 3 أو 4 ولا يزيد عن 4 بشرط أن يعدل بينهن في النفقة والكسوة والمبيت وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك نقطة. هذا وإن في التعدد حكما عظيما ومصالح كثيرة لا يدركها الذين يطعنون في الإسلام ويجهلون الحكم من تشريعاته. ومما يبرهن على الحكم من مشروعية التعدد ما يلي نقطتين: واحد ناقص أن الإسلام حرم على الزنا وشدد في تحريمه لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والتي منها اختلاط الأنساب وقتل الحياء والذهاب بالشرف وكرامة الفتاة، إذ ألا الزنا يكسوها عارا لا يقف حده عندها بل يتعداه إلى أهلها وأقاربها نقطة. ومن أضرار ألا الزنا أن فيه جناية على الجنين الذي يأتي من ألا الزنا، حيث يعيش مقطوع النساء محتقرا ذليلا نقطة. ومن أضراره ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب علاجها، بل ربما أودت بحياة الزاني كالسيلاني والزهري والهربس والإيدز وغيرها نقطة. والإسلام حين حرم على الزنا وشدد في تحريمه فتح بابا مشروعا يجد فيه الإنسان الراحة والسكن والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج وأباح التعدد فيه كما مضى نقطة. ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة، فمنعه قد يدفع إلى ألا الزنا، لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب، فقصر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج والضيق والتشتم، وربما أدى بهن إلى بيع العرض وانتشار آل الزنا وضياع الناس نقطة. اثنان ناقص أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب، بل فيه الراحة والسكن، وفيه ناقص أيضا ناقص نعمة الولد. والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية، إذ لوالديه أعظم الحق عليه، فإذا رزقت المرأة أولادا وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها، فأيهما أحسن للمرأة أن تنعم في ظل رجل يحميها ويحوطها ويرعاها وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها، أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك. ثلاثة ناقص أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة، فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل نقطة. إذا كان الأمر كذلك فماذا نبي العوانس التي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا ينظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج نقطة. أيهما أفضل للمرأة؟ أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى فتطمئن نفسها ويهدأ بالها وتجد من يرعاها وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة نقطة. وأيهما أفضل للمجتمعات؟ أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعة العنوسة، أو ألا يعدد أحد فتصطلئ المجتمعات بنيران الفساد نقطة. وأيهما أفضل؟ أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع، أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات أو أكثر أو أقل نقطة. أربعة ناقص أن التعدد ليس واجبا، فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون، فطالما أن المرأة تكفيه أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد نقطة. خمسة ناقص أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة، فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي الدورة الشهرية منع قد يصل إلى عشر أيام أو أسبوعين كل شهر نقطة. وفي النفاس منع ناقص أيضا ناقص، والغالب فيه أنه أربعون يوما، والمعشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعا لما فيها من الأضرار التي لا تخفي نقطة. وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معشرة الزوج وهكذا نقطة. أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر والعام، فبعض الرجال إذا منعي من التعدد قد يؤول به الأمر إلى سلوك غير مشروع. نقطة 6 ناقص قد تكون الزوجة عقيما لا تلد، فيحرم الزوج من نعمة الولد، فبدلا من تطليقها يبقي عليها ويتزوج بأخرى ولود. نقطة وقد يقال وإذا كان الزوج عقيما والزوجة ولودا فهل للمرأة الحق في الفراق؟ نقطة والجواب نعم فلها ذلك إن أرادت. نقطة 7 ناقص قد تمر بالزوجة مرضا مزمنا كالشلل وغيره فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج، فبدلا من تطليقها يبقي عليها ويتزوج بأخرى. نقطة 8 ناقص قد يكون سلوك الزوجة سيئا، فقد تكون شرسة سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها، فبدلا من تطليقها يبقى الزوج عليها ويتزوج بأخرى. وفاء الزوجة وحفظا لحق أهلها وحرصا على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها. نقطة 9 ناقص أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة، فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعد الماء وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب. نقطة أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين أو تزيد عليها قليلا، فمنع التعدد حرمان للأمة من الناس. نقطة 10 ناقص أن في الزواج من ثاني راحة للأولي، فالزوجة الأولى ترتاح قليلا أو كثيرا من أعضاء الزوجية، إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيبا من أعضاء الزوج. نقطة ولهذا فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد. نقطة 11 ناقص التناس الأجل، فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها ولا راع، فيتزوجها بنية أعففها ورعايتها فينال الأجل من الله بذلك. نقطة 12 ناقص أن الذي أباح التعدد هو الله ناقص عز وجل ناقص، فهو أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم من أنفسهم. نقطة وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام وشمول نظرته في إباحة التعدد، ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته. نقطة ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيبا من الميراث، فللأم نصيب معين وللزوجة نصيب معين وللبنت وللأخت ونحوها نصيب على نحو ما هو مفصل في مواضعه. نقطة ومن تمام العدل أن جعل الإسلام للمرأة من الميراث نصف مال الرجل، وقد يظن بعض الجهل أن هذا من الظلم، فيقولون كيف يكون للرجل مثل حظ الأنثيين من الميراث؟ ولماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟ نقطة والجواب أن يقال إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العلم بمصالح عباده. نقطة ثم أي ظلم في هذا؟ إن نظام الإسلام متكامل مترابط، فليس من العدل أن يؤخذ نظام أو تشريع ثم ينظر إليه من زاوية واحدة دون ربطه بغيره، بل ينظر إليه من جميع جوانبه فتتضح الصورة ويستقيم الحكم. نقطة ومما يتبين به عدل الإسلام في هذه المسألة أن الإسلام جعل نفقة الزوج واجب على الزوج، وجعل مهر الزوج واجبا على الزوج ناقص أيضا ناقص. ولنفرض أن رجلا مات وخلف ابنا وبنتا وكان للابن ضعف نصيب أخته، ثم أخذ كل منهما نصيبه ثم تزوج كل منهما، فالابن إذا تزوج مطالب بالمهر والسكن والنفقة على زوجته وأولاده طيل حياته. نقطة أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها وليست مطالب بشيء من نصيبها لتصرفه على زوجها أو على نفق بيتها أو على أولادها، فيجتمع لها ما ورثته من أبيها مع مهرها من زوجها، مع أنها لا تطالب بالنفقة على نفسها وأولادها. نقطة أليس إعطاء الرجل ضعف مال المرأة هو العدل بعينه إذن؟ هذه هي منزلة المرأة في الإسلام، فأين النظم الأرضية من نظم الإسلام العادلة السماوية؟ فالنظم الأرضية لا ترعى للمرأة كرامتها، حيث يتذرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن 18 أو أقل لتخرجها إما على وجهها تبحث عن مأوى يسترها ولقمة تسد جوعتها، وربما كان ذلك على حساب الشرف ونابير الأخلاق نقطة، وأين إكرام الإسلام للمرأة وجعلها إنسانا مكرما من الأنظمة التي تعدها مصدر الخطيئة وتسلبها حقها في الملكية والمسؤولية وتجعلها تعيش في إذلال واحتقار وتعدها مخلوقا نجسا نقطة، وأين إكرام الإسلام للمرأة ممن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون بجسدها في الدعايات والإعلانات نقطة، وأين إكرام الإسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مبايعة تنتقل فيه الزوجة لتكون إحدى ممتلكات الزوج، حتى إن بعض مجامعهم انعقدت لتنظر في حقيقة المرأة وروحها أهي من البشر أو لا. وهكذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها وفي كنف والديها ورعاية زوجها وبر أبنائها، سواء في حال طفولتها أو شبابها أو هرمها، وفي حال فقرها أو غناها أو صحتها أو مرضها نقطة. وإن كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المنتسبين إلى الإسلام ناقص، فإنما هو بسبب القصور والجهل والبعد عن تطبيق شرائع الدين والوزر في ذلك على من أخطأ. والدين براء من تبع تلك النقائص نقطة، وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه لعلاج الخطأ نقطة. هذه هي منزلة المرأة في الإسلام على سبيل الإجمال: عفة وصيانة ومودة ورحمة ورعاية، وتذمم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية نقطة. أما الحضارة المعاصرة فلا تكاد تعرف شيئا من تلك المعاني، وإنما تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة، فتري أن حجابها وعافتها تخلف ورجعية، وأنها لا بد أن تكون دم يعبث بها كل ساقط، فذلك سر السعادة عندهم نقطة. وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقائها وعذابها نقطة، وإلا فما علاقة التطور والتعليم بالتبرج والاختلاط وإظهار المفاتن وإبداء الزينة وكشف الصدور والأفخاذ وما هو أشد؟ وهل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة والقصيرة؟ ثم أي كرامة حين توضع صور الحسنوات في الإعلانات والدعايات؟ علامة التعجب، ولماذا لا تروج عندهم إلا الحسناء الجميلة؟ فإذا استنفذت السنوات جمالها وزينتها أهملت ورميت كأي آلة انتهت مدة صلاحيتها؟ وما نسيب قليلة الجمال من هذه الحضارة؟ وما نصيب الأم المسنة والجدة والعجوز نقطة؟ إن نصيبها في أحسن الأحوال يكون في الملاجئ وذوي العجز والمسنين، حيث لا تزار ولا يسأل عنها نقطة. وقد يكون لها نصيب من راتب تقاعد أو نحوه فتأكل منه حتى تموت، فلا رحم هناك ولا صلة ولا ولي حاميم نقطة. أما المرأة في الإسلام فكلما تقدم السن بها زاد احترامها وعظم حقها، وتنافس أولادها وأقاربها على برها ناقص كما سبق ناقص، لأنها أدت ما عليها وبقي الذي لها عند أبنائها وأحفادها وأهلها ومجتمعها نقطة. أما الزعم بأن العفاف وستتخلف ورجعية ناقص فزعم باطل، بل إن التبرج والسفور هو الشقاء والعذاب والتخلف بعينه. وإذا أردت الدليل على أن التبرج هو التخلف فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج العراة الذين يعيشون في المتاهات والأدغال على حال تقرب من البهيمية، فإنهم لا يأخذون طريقهم في مدارج الحضارة إلا بعد أن يبتسوا نقطة. ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما تقدموا في الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من أجسادهم، كما يلاحظ أن الحضارات الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق القهقري درجة درجة حتى تنتهي إلى العري الكامل في مدن العراة التي أخذت في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة نقطة. وهكذا تبين لنا عظم منزلة المرأة في الإسلام ومدى ضياعها وتشردها إذا هي ابتعدت عن الإسلام نقطة. هذه نبذة يسيرة وصور موجزا من تكريم الإسلام للمرأة نقطة. وإذا أردت مزيد تفصيل وعزو فارجع إلى كتاب رسائل في الزواج والحياة الزوجية للكاتب نقطة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه نقطة. المقدمة. 3 آيات محكمات في تكريم المرأة. 4 أحاديث نبوية في المرأة نقطة. 8 مكانة المرأة في الإسلام. 11 مكانتها في مختلف أطوارها. 11 حقها في التملك والبيع وسائر العقود. 12 أكرامها بصيانتها نقطة. 13 أن الزوج بالإنفاق عليها نقطة. 13 أباح الافتراق للزوجين إذا لم يكن بينهما وفاق نقطة. 13 أن ينهى عن ضرب الزوج بلا مسوغ. 13 مفهوم الضرب المشروع نقطة. 13 شروط ضرب الزوجة. 17 إحصاءات تدل على وحشية غير المسلمين في تعاملهم مع المرأة. 21 إنقاذ الإسلام للمرأة من أيدي الذين يزدرونها نقطة. 26 خصائص القوام للرجل على المرأة نقطة. 27 أقوال لبعض الكتاب الغربيين في شأن القوامة نقطة. 29 ضعف المرأة الخلقي من أعظم محاسنها نقطة. 33 حديث عن التعدد ومفهومه الصحيح وحكمه نقطة. 35 إكرام الإسلام للمرأة بالميراث والحكمة من جعله نصف مال الرجل. 40 مقارنة بين منزلة المرأة في الإسلام وغيره نقطة. 42 التبرج تخلف نقطة. 43 المحتويات نقطة. 47